الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. معلق وتحشر تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا وهيب عن ابن أبي عن ابن طواس طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق راغبين اثنين على اثنين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار. فقل تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وحيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. الله يهديك، ما أحسن ترفع يدك إلا أن تحفظ عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، واثنان على بعير راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشرون الناس على ثلاث طلب راغبين ورائبين وثمان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار تقف معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتسمح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. يقول الحافظ ابن حجر قال بعض شراح المصابيح حمله على الحشر من القبور أقوى من وجوه، أحدها أن الحشر إذا أطلق في عرف الشرع إنما يراد به الحشر من القبور ما لم يخصه دليل، ثانيها أن هذا التقسيم المذكور في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى أرض الشام، لأن المهاجر لا بد أن يكون راغبا أو راهبا أو جامعا بين الصفتين، فإما أن يكون راغبا راهبا فقط وتكون هذه طريقة واحدة لا ثانية لها من جنسها، فلا كيف هذا؟ لا بد أن يكون راغبا أو راهبا أو جامعا بين الصفتين، فأما أن يكون راغبا راهبا فقط الظاهر راغبا أو راهبا وتكون هذه الطريقة واحدة لا ثانية لها من جنسها فلا، ثالثها حشر البقية على ما ذكر وإلجاء النار لهم إلى تلك الجهة وملازمتها حتى لا تفارقهم، قول لم يرد به التوقيف وليس لنا أن نحكم بتسليط النار في الدنيا على أهل الشقوة من غير توقيف، رابعها أن الحديث يفسر بعضه بعضا وقد وقع في الحسان من حديث أبي هريرة، يعني الحسان يطلقها البغوي وهذا من شراح البغوي على أحاديث السنن صحت أو ضعفت، وقد وقع في الحسان من حديث أبي هريرة وأخرجه الباهقي بن وجه آخر عن علي بن زيد عن أوس بن أبي أوس، عن أبي هريرة إلى آخره، طيب نواصل بلفظ ثلاثا على الدواب وثلاثا ينسلون على أقدامهم وثلاثا على وجوههم، قال ونرى أن هذا التقسيم الذي وقع في هذا الحديث نظير التقسيم الذي في تفسير الواقعة في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة الآيات، فقوله في حديث راغبين راهبين يريد به عوام المؤمنين وهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا فيترددون بين الخوف والرجاء يخافون من عاقبة سيئاتهم ويرجون رحمة الله بإيمانهم، وهؤلاء أصحاب الميمنة، وقوله اثنان على بعير إلى آخره السابقين وهم أفاضل المؤمنين يحشرون ركبانا، وقوله وتحشر بقيتهم النار يريد به أصحاب المشأمة، وركوب السابقين في الحديث يحتمل الحمل دفعة واحدة تنبيها على أن البعير المذكور يكون من بدائع فطرة الله تعالى حتى يقوى على ما لا يقوى عليه غيره من البعران، ويحتمل أن يراد به التعاقب، قال الخطابي إنما سكت عن واحد إشارة إلى أنه يكون لمن فوقهم في الرتبة، كالأنبياء ليقع الامتياز بين النبي ومن دونه. ومن دونه من السابقين في المراتب كما وقع في المراتب انتهى ملخصا. هذا كلام أحد شراح مصابيح. وتعقب الطيبي ورجح ما ذهب إليه الخطابي. هذا الخطابي يقول أنه حشر قبل قيام الساعة. وأجاب عن الأول بأن الدليل ثابت، فقد ورد في عدة أحاديث وقوع الحشر في الدنيا إلى جهة الشام. وذكر حديث حذيفة بن أسيد الذي نبهت عليه قبله. وحديث معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم رفع إنكم محشرون ونحى بيده نحو الشام ورجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. خرجه الترمذي والنسائي وسنده قوي. وحديث ستكون هجرة بعد هجرة وتنحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم ولا يبقى في الأرض إلا شرارها. تلفظهم أرضهم وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. تبيث معهم إذا باتوا وثقيل معهم إذا قالوا. أخرجه أحمد وسنده لا بأس به. وأخرجه عبد الرزاق عن عمر بن منذر عن لهب بن منبه قال قال الله تعالى لصخرة بيت المقدس قال الله تعالى لصخرة بيت المقدس لأضعن عليك كعرشي ولأحشرن عليك خلقي. وفي تفسير ابن عيينة عن ابن عباس من شك أن المحشر ها هنا يعني الشام فليقرأ أول سورة الحشر، يعني قوله لا يؤول الحشر هم رحلوا إلى الشام. إذن هذه أول هم أول من حشر. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ اخرجوا. قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر. وحديث ستخرج نار من حضرموت تحشر الناس. قالوا فما تأمرنا؟ قال عليكم يا رسول الله قال عليكم بالشام. ثم حاك خلافا هل المراد بالنار نار على الحقيقة أو هي كناية عن الفتنة الشديدة كما يقال النار الحرب لشدة ما يقع في الحرب. قال تعالى كلما وقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وعلى كل حال فليس المراد بالنار في هذا الحديث الآخرة. ولو أريد بالمعنى الذي زعمه المعترض لقيل تحشر بقيتهم إلى النار. وقد أضاف الحشر إلى النار لكونها هي التي تحشرهم وتختطف من تخلف منكم. وأورد في حديث أبي هريرة من رواية علي بن زيد عند أحمد وغيره. وعلى تقدير أن تكون النار كناية عن الفتنة فنسبة الحشر إليها كأنها تفشر في كل جهة وتكون في جهة الشام أخف منها في غيرها. فكل من عرف ازديادة في الجهة التي هو فيها أحب التحول منها إلى المكان الذي ليست فيه شديدة فتتوفر الدواعي على الرحيل إلى الشام ولا يمتنع حمك الله اجتماع الأمرين وإطلاق النار على الحقيقة التي تخرج من قعر عدن على المجازية وهي الفتنة إذ لا تنافي بينها. ويؤيد الحمل على الحقيقة ظاهر الحديث الأخير والجواب عن الاعتراض الثاني أن التقسيم المذكور في آيات سورة الواقعة لا يستلزم أن يكون هو التقسيم المذكور في الحديث، فإن الذي في الحديث ورد على القصد من الخلاص من الفتنة، فمن اغتنم الفرصة سار على فسحة من الظهر ويسرة في الزاد راغبا فيما يستقبله راهبا فيما يستدبره. وهؤلاء هم الصنف الأول في الحديث، ومن توانى حتى قل الظهر وضاق عن أن يسعهم لركوبهم اشترطوا وركبوا عقبه، ويحصل اشتراك الاثنين في البعير الواحد وكذا الثلاثة، ويمكنهم كل من الأمرين. وأما الأربعة في الواحد الظاهر من حال التعاقب، وقد يمكنهم إذا كانوا خفافا أو أطفالا. وأما العشرة والتعاقب فبالتعاقب، وستتعمى فوقهن وستتعمى فوقها إشارة إلى أنها المنتهى في ذلك. وعما بينها وبين الأربعة إيجازا واختصارا، وهؤلاء هم الصنف الثاني في الحديث. نعم، يعني بين لنا معنى راغبين راهبين، أن المعنى في بداية الحشر تكون الظهور موفرة، الإبل يركب الواحد على بعير واحد والزاد موجود، فعندما تكاثر المحشورون والذين يمشون قل الظهر وقل الزاد، فالأولون راغبون وراهبون، وكلهم أهل الأبعرة أو الذين في مقدمتهم. خيرا، على كل حال أطال النفس في الجواب على الاعتراضات كلها، من أحب أن يرجع إليه فليرجع. المهم أن الذي يترجح حمله على الدنيا، وهذا التوجيه حسن في أن الراغبين والراهبين الذين هم في أول من ينطلق وأول من يحشر وأول من يخرج، ثم يقل الزاد والظهر. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.